ما قال له نصف نصف كثير، وإنما قال إن النصف كثير فنزل فقال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، يعني أوصل الثلث هو كثير، أوصل الثلث هو كثير، ففيه إرشاد إلى الوصية به. وأما النصف فلم يأتي ما يرشد إلى الوصية به، وإنما الذي جاء الإرشاد به هو الثلث، لهذا قال فعمل الناس بذلك فكانوا يوصون بالثلث. ابن عباس رضي الله عنه كما في الحديث الذي قبل هذا قال أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. هذا قول البخاري ولا قول مسلم؟ فأوصل الله بذلك قول البخاري؟ قول البخاري أو غيره، ليس قول سعد، وإنما هو قول يعني أحد الرواة. نجيب على ما إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد. وقال الشريف المشتري أنت أخلفته وقضى عليه. وقال أيوب عن في سرينة إن رجلا باع طعام قال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجد. وقال الشريف المشتري أنت أخلفته فقضى عليه. كأنه البائع كأن المشتري ما جاء في الوقت يوم الأربعاء. لما تقول الأربعاء المشتري؟ لا لا. قال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما. قال إن لم آتك يبدو قال المشتري إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجب. وقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليك. المشتري هو قال له أنا إذا ما أتيتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فما جاء المشتري. فقضى الشرائح على المشتري بأنه هو الصدق. نعم الشرح. الشرح هو ما ذكر ذكر الصوت يقول لعله يعني قضى عليه انه يعني ما في بيع. يعني ليس المشتري. لكن هذا قال قضى عليه يعني كأنه غرمه يعني. لا مش قضى. لأنه يعني ما تم بيع. يعني هذا الذي يعني هو التزم بنفسه قال انه يعني انه لم يحصل كذا وكذا ليس رشيد قال خلاص يعني انت اللي خلصت نفسك من البيع بهذا الشرط. انا قضى عليه الشرط الذي فرضه على نفسه. رأي الجمهور اولى في هذه المساله والله انا اقول ان يعني قضيه يعني المضره اللي حصلت لي يعني هذه لا تلاقي هدر، فإما هذا الذي قاله شريح أو يغرم يعني ما يقابل يعني هذا الشيء. إذا كان هذا شيء كثير وأنه أكثر من العلف يعني يمكن يعني في حدود يعني ما خسر أو حدود ما تكلف. نفس السائل الأول نرجع للوصية. إذا كان الأبناء لا يحسنون شهادتين ولا يصلون، هذا لا أقول هؤلاء ليسوا مسلمين اللي هناك أشياء لا يصلون ولا يفقسون. يقصد يعني يورث لا ما يرد أو لا يرد يعني مسلمون بالإزدياد لأنه هذا لما مسلم الذي لا يحسن شهادتين ولا يصلي أبدا مو أنا ما يصلي ما يركع لله مش معنى يصلي جماعة. الجماعة يعني أمره آخر، وإنما الكلام على الصلاة ما يصلي صلوات الخمس تارك الصلاة هذا ليس مسلم هذا كافر فلا يرد. لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قول سعد يا شيخ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأنا أكره أن أموت من البلد الذي هاجرت منه، هذا هل يدل على عظم من رجع من بعد الهجرة؟ هل يدل على عظم من رجع من بعد الهجرة؟ نعم يدل على خطورة الرجوع من الهجرة ترك الهجرة. يا شيخ هناك مسألة، رجل عنده إمارتين وله ابن واحد، فعندما مات جعل واحدة للوقف للأوقاف والثانية إذا البنت ماتت الثانية للبنت، وإذا ماتت